ولسنا حزبا سياسيا، وان كانت السياسة على قواعد الاسلام من صميم فكرتنا، ولسنا جمعية خيرية، وان كان عمل الخير والاصلاح من اعظم مقاصدنا، اننا لسنا شيئا من هذه التفسيرات، ولكننا ايها الناس فكرة وعقيدة ونظام ومنهاج لا يحدده موضع ولا يقيده موضع ولا يقف دونه خارج جغرافي ولا ينتهي بامر حتى يرث الله الارض ومن عليها، ذلك لانه نظام رب العالمين ومنهاج رسول الامين. نحن ايها الناس ولا فخر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملة رايته من بعده ورافع لوائه وحافظ قرانه والمبشرين بدعوته، فمن تبعنا الان فقد فاز بالسبق، ومن تقاعد عنا من المخلصين فسيلحق بنا غدا، ومن رغب عن دعوتنا فستثبت له الايام عظيم خطاه. فالينا ايها المؤمنون العاملون والمخلصون، فهنا الطريق السوي ولا توزع القوى والجهود،